اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. درس الإحكام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أولا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. القسمة تتحدد أولا بماذا؟ تتحدد أولا بوقوع الحدود. القسمة أولا يعني تحصل بإيه؟ بوقوع الحدود. يكون لك حد مميز وللآخر حد مميز. يقول الشيخ رحمه الله: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجاري من وجهين. استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجاري بالوجهين، أي الشفعة التي هي تؤخذ حق الجوار ساقطة وليست ثابتة. وخذنا من الجر والمجرور متعلق بالشفعة من وجهين. أحدهما المفهوم، فإن قوله جعل الشفعة في كل ما لم يقسم يقتضي ألا شفعة فيما قسم، ألا شفعة فيما قسم. وقلت لك أن القسمة تتحقق بماذا؟ تتحقق بوقوع الحدود. يبقى ومسألة الجوار وقعت فيها الحدود. أنا لي عين وأنت لك عين، عيني محددة وعينك محددة، وغاية ما في الأمر أننا نشترك في المنافع. ماشي؟ يعني الجوار ماذا، بكيف يتحقق الجوار؟ وكيف تتحقق الشركة؟ والخلاف الشافعي رحمه الله يقول الشفعة تثبت بالشركة فقط، وأبو حنيفة رحمه الله يقول تثبت بالشفعة وتثبت بالجوار. ما هو الجوار وما هو الشركة؟ قلنا بالأمس الجوار يتحقق إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق. إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فقد تحقق الجوار. وقعت الحدود، أنا العين التي أملكها لها حدود معينة، والعين التي تملكها أنت لها حدود معينة. فوقعت الحدود، العين التي أملكها والعين التي تملكها كل واحدة منهما محددة. ولم تصرف الطرق، المنافع التي تتعلق بالعين الأولى والعين الثانية منافع مشتركة، منافع مشتركة، فلم تصرف فيها الطرق. يبقى الجوار وقع فيه الحدود ولم تصرف فيه الطرق. طب والشركة؟ الشركة أنا أملك بعض المشاع من هذه الدار وأنت تملك بعض المشاع منها، فلم تقع الحدود ولم تصرف الطرق. يبقى الشركة تتحقق إذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق. يقول جعل الشفعة في كل ما لم يقسم. طب وما قسم بوقوع الحدود فيه ولم تصرف فيه الطرق، اللي هو مسألة الجوار. مفهوم الحديث يدل على إيه؟ جعل الشفعة فيما لم يقسم مفهومه يقتضي ألا شفعة فيما قسم، وهذه القسمة تتحقق بوقوع الحدود وإن لم تصرف، بوقوع الحدود وعدم صرف الطرق، فإذا لا شفعة بالجوار. هذا كده مفهوم؟ في إشكال؟ وقد ورد في بعض الروايات إنما الشفعة، وهي أقوى في الدلالة، لا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر الوضعي دون المفهوم. يعني إنما الشفعة بالجوار، أي إنما الشفعة فيما وقعت حدوده، فما لم تقع حدوده لا شفعة. إنما الشفعة في كل ما، إنما الشفعة في ما لم يقسم، فما قسم بوقوع حدوده ولم تصرف، حتى ولو لم تصرف طرقه لا شفعة فيه. والوجه الثاني قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا اللفظ يقتضي ترتيب الحكم على مجموع الأمرين: وقوع الحدود وصرف الطرق، وقوع الحدود وصرف الطرق. طيب، وإذا تحقق كلا الأمرين ارتفعت الشركة، لأن الشركة تتحقق بالأمرين. الشركة تتحقق بعدم وقوع الطرق، بعدم وقوع الحدود، وعدم صرف الطرق. فالحدود شائعة والطرق مشتركة، يقتضي ترتيب الحكم الذي هو لا شفعة، يقتضي ترتيب الحكم الذي هو عدم الشفعة على مجموع أمرين: وقوع الحدود وصرفة الطرق. فكل ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، فكل ما وقعت حدوده وصرفت طرقه لا تثبت فيه الشفعة. وقد يقول قائل: ممن يثبت الشفعة للجار أن المرتب، أن المرتب على الأمرين. ما هو المرتب؟ عدم الشفعة على الأمرين اللذين هما وقوع الحدود وصرف الطرق. لا يلزم ترتبه على أحدهما، يبقى إذا وجد أحدهما قد تثبت الإيه؟ قد تثبت الشفعة. هذا شرحنا بالأمس. المرتب على الأمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما. فلو وقعت الحدود، فلو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق قد تثبت الشفعة. وتصور هذا، أن المرتب على الأمرين وهو عدم الشفعة المرتبة على وقوع الحدود وعلى صرف الطرق لا يلزم، اللي هو عدم الشفعة لا يلزم ترتبه على أحدهم. تمام كده؟ فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق قد إيه؟ قد تثبت الشفعة، قد تثبت الشفعة. قال: وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة. ماشي؟ وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة. إنما الشفعة فيما لم يقسم. مفهومه ماذا؟ لا شفعة فيما قسم. تمام. طب وكيف يقسم؟ بوقوع الحدود، وهو لا قسمة بدون وقوع حدود. يبقى حاصل الكلام أنه لا شفعة فيما قسم تساوي لا شفعة فيما وقعت حدوده، ولا تقيد فيما وقعت حدوده بشيء، لأنها مطلقة. لماذا هي مطلقة؟ لأن المرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما. يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده. الشافعي يتمسك بهذا الإطلاق، إطلاق وقع في نفي فيعم. يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده سواء صرفت طرقه أو لم تصرف. طيب، الآن أريد أن أكتب فتاته كثيرا بالأمس. قلنا حصل المفهوم أنه إيه؟ لا شفعة فيما قسم، أي فيما وقعت حدوده. لأنه لا قسمة بدون وقوع الحدود، يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده سواء لم تقع أو لم تصرف. لم تصرف طرقه أو صرفت طرقه. المسألة الأولى يوافقنا فيها أبو حنيفة ويقول: ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه تثبت فيه الشفعة. فهذه الجزئية تثبت فيها الشافعي وأبو حنيفة. طب فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، هي مسألة الجواب. الشافعي يقول لا شفعة فيها، وأبو حنيفة يخالف ويقول تثبت بالإيه؟ بالجوار، وهي فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه. عندك إشكال في هذا؟ فمن لا يثبت، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة بالجواري، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة بالجواري الشفعي تمسك بدلالة المفهوم المطلقة. هذا هو المفهوم، لا شفعة فيما قصد أي فيما وقعت حدوده، ولا يقيد فيما وقعت حدوده إيه بشيء. طيب وأبي حنيفة مثلا، أبو حنيفة ماذا أسمع؟ اللي يتمسك بهذا المفهوم ولكن يقيد هذا المفهوم بقيد زائد اللي الشيخ ذكره، اللي هو صرف الطرق. فماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول المفهوم عندي لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، فيما وقعت حدوده لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، المسألة التي وقفنا فيه لا ويقيد بهذا، يقيد وقوع الحدود بصرف الايه الطرق، يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه. طيب فإن وقعت الحدود ولم تصرف الطرق يبقى لم يتحقق ما دخل عليه النفي. مفهومه ايه؟ انه ما وقعت حدوده ولم تصرف، خلقنا هنا لا شفعة في هذه الصورة فقط، يبقى تثبت الشفعة فيما لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه. إذا تحقق عدم هذا وعدم هذا، لا شفعة فيما وقعت حدوده ولم تصرف أنا يعني هذا هنقطع النفي ولم تصرف طرقه فيما وقعت حدوده. لماذا لا شفعة فيما وقعت حدوده؟ لا أنا كنت هو قال هذا لا شفعة في موقع حدوده وصرفت طرقه، مش هذه الصورة التي كنا عنها بين أبي حنيفة. فهو يقول وهو يقيد سقوط الشفعة بالأمرين، يبقى لا شفعة فيما وقع حدوده، فهذا لا شفعة فيما وقع حدوده وفيما صرفت طرقه. إذا تحقق هذا وتحقق هذا، إذا تحقق التحديد بالحدود وتحقق أيضا بصرف الطرق لا شفعة، ويقيد سقوط الشفعة بالأمرين. طب فإن وجد أحدهما وتخلف الآخر ثبتت الشفعة. طب هذا لابد أن يقع منه لأنه لا قسمة إلا إيه إلا به، يبقى لا شفعة تثبت الشفعة إذن تثبت الشفعة فيما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه، ماشي؟ كما تثبت فيما وقعت حدوده وإيه وصرفت فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه. إذا صرفت الحدود عندهم لا يكون شفعة. إيه؟ إذا وقعت الحدود لا يكون شفعة عندهم. لا عندهم شفعة. إذا وقعت الحدود لم تصرف طرق، هي مسألة الجوار. إذا وقعت الحدود هو الجار له عين محددة والآخر له عين محددة وليس فيها شيء مملوك بالمشاعر، بس المنافع مشتركة، هذا ما يتحقق به الجوار. طيب أنت كده فهمت الذي قلته أنا؟ هو أبو حنيفة يقول لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت، إذا وقع الأمران لا شفعة. طيب وقوع الحدود لابد أن يكون ثابت لأنه لا قسمة بدونه، الكلام في صرف الطرق، الكلام في صرف الايه الطرق، فيقول لا شفعا فيما وقع الحدود وصرف الطرق. فاذا صرف طرقه فقد ثبتت الشفعة، فإذا ما وضعت حدوده ولم تصرف طرقه صرفت هذه النفيوة لم تصرف، يبقى فما وضعت حدوده ولم تصرف طرقه وتحقق فيه مسألة الجوار، فأبو حنيفة يقول تثبت فيه الشفعة، يبقى الشفعة لا تسقط إلا إذا اجتمع الأمران وقوع الحدود وصرف الطرق. فإن وجد وقوع الحدود وعدم صرف الطرق تثبت الايه الشفعة. كذلك لو وقعت الحدود، كذلك اذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق، لم تقع وتحققت مسألة الايه الشركة، ايضا ثبت الحق في الشفعة. يبقى تثبت الشفعة متى؟ فيما وقع حدوده ولم تصرف طرقه، وهذا هو معنى الجواب. وتثبت الشفعة ايضا فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، وهو معنى الشركة. وأبو حنيفة يقول تثبت بالجوار وتثبت بالشركة. كده واضح؟ طيب أنا أحتاج أن أثبت هذه المعلومات. لو قلت ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، تحقق فيه معنى إيه؟ الشركة. وأبو حنيفة يقول أن في هذه الصورة تثبت، والشافعي أيضا يقول في هذه الصورة تثبت الشفعة. كذا في إشكال في هذا؟ قال طيب ما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه تحقق فيه معنى، تحقق فيه معنى الجواب. والشافعي يقول لا تثبت الشفعة بالجواب، وأبو حنيفة يقول تثبت الشفعة بالجواب. طيب اللي شرحنا ده فيه خطأ. طيب أنا أريد أن أقرأ الكتاب مرة أخرى ونشرح بالصبر مرة. يقول إيه؟ وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجار كأبي حنيفة أن المرتب على أمرين، الذي أن المرتب وهو عدم الشفعة على أمرين هما وقوع الحدود وصرف الطرق لا يلزم ترتبه على أحدهما، وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة. ما أين المنطوق الذي نبحث عن مفهومه؟ المنطوق هو قوله إنما الشفعة فيما لم يقسم. منطوق مفهومه لا شفعة فيما قسم، وقلت لكم فيما قسم تساوي فيما وقعت، يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده. الشافعي لا يقيد بشيء، فمن قال بعد ثبوت الشفعة كالشافعي تمسك بدلالة المفهوم، بدلالة المفهوم المطلقة، ولم يقيده بقيد، ولم يقيده بإيه؟ بقيد، وقال لا شفعة فيما وقعت حدوده. انظر، قال لا شفعة فيما وقعت حدوده. فقلت له ما وقعت حدوده هذا مطلق، وقع في النفي، فيعم ما لم تصرف طرقه وما صرفت طرقه. قال طب فما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه ماذا تقيده بوقوع الحدود؟ هو معنى لا، وقوع الحدود هو معنى القسمة. لا، عندنا القسمان صرف الطرق والوقوع الحدود. ما هو الدلالة عندنا لا شفعة فيما قسم. ما معنى قسم؟ أنا أريد أعرف معنى قسم. ما معنى قسم؟ القسم يصدق عليه بوقوع الحدود وبصرف الحدود. بصرف الطرق؟ نعم، والمطلق. لا، ممكن يصدق بالأمرين. ما معنى القسمة؟ أقل أقل أقل هو المطلق يصدق على أقل ما ينطلق عليه، صح كده؟ عندنا لو مطلقا لو حملنا لا شفعة فيه من القسم، هذه المطلق صح؟ ما معنى، أنا أريد أفهم معنى قسمة. نعم، وقوع الحدود هذا هو أقل ما تحصل به القسمة. يعني عندي أقل ما تحصل به القسمة وأكمل ما تحصل به القسمة. أقل ما تحصل به القسمة وقوع الحدود. عندنا الأمران وعندنا الإطلاق لا شفعة فيما قسم يسبق فيه لا شفعة فيما قسم سواء كان بوقوع الحدود أو بعد وقوع الحدود. نعم. لا هذا غلط، لأنه لا لا لا قسمة مع عدم وقوع الحدود. إذا لم تقع الحدود وسرقت الطرق. إذا لم تقع الحدود وسرقت الطرق. هذا لا يتصور. هذا لا يتصور. إذا لم تقع الحدود، إذا لم تقع الحدود هذا معناه هذه الدار لم تقع، هذه الدار مملوكة لي ولك، ولم تقع الحدود. ما معنى لم تقع الحدود؟ أنني أملك منها حصة شائعة وأنت تملك منها حصة شائعة. فإذا لم تقع الحدود كيف تصرف الطرق؟ يعني أنا أملك من هذه الدار، هذه الدار بطريقها بمنافعها، هذه الدار بطرقها بمنافعها، أنا أملك منه نصفه على المشاعر وأنت تملك نصفه على المشاعر. فما لم تقع حدوده بالضرورة لم تصرف طرقه. ما لم تقع حدوده بالضرورة لا تصرف طرقه، لكن قد تقع الحدود ولا تصرف الطرق. أحدد هذا النصف نصفي وهذا النصف نصفك، والمنافع مشتركة. يبقى ممكن تقع الحدود ولا تصرف الطرق، لكن العكس غير ممكن. يبقى أقل ما تتحقق به القسمة هي وقوع الحدود، وأكمل ما تتحقق به القسمة وقوع الحدود وصرف الطرق. كده واضح؟ لا يريد هو الحمل على الإطلاق على الأمرين يصدق بكلا صورتين. يعني أنت هل هل هل هل, هل, هل, هل, هل أنت متصور أن تصرف الطرق ولا تقع الحدود؟ هل هذا متصور؟ لا. أنا أسألك الآن، معنى عدم وقوع الحدود عندنا المفهوم لا أنا الآن نتصور هذه الدار، هذه الدار مملوكة لي ولك، لم تقع حدودها. كيف لم تقع حدودها؟ نحدد المكان. لم نحدد المكان. أنا أملك منها نصفا شائعا وأنت تملك نصفا شائعا. يعني هذه الدار بما مرها بمنافعها أنا أملك نصفها. يبقى كيف لم تقع الحدود وصرف الطرق؟ هذا لا يتصور. هذا لا يتصور. يبقى أدنى ما تحصل به القسمة وقوع الحدود، وقد يكون ذلك مع إيه؟ مع صرف الطرق أو مع عدم صرف الطرق. إذا أضفت القيد إنما لا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود، وماذا تحمل على الإطلاق؟ ما هي الإطلاق؟ ما هي الآن ما معنى لا شفعة فيما قسم؟ كيف تتحقق القسمة؟ أقل ما تقع به القسمة وقوع الحدود. فأنا أريدك أن تفهم، أنا يعني أبحث عن طريق أيسر طريق ليوصلك إلى الذي يريده الشيء. لما لا قسمة فيما وقعت حدوده، ما وقعت حدوده تساوي ما قسم، لأنه لا قسمة بعدم وقوع الحدود. طب وقوع الحدود مقيد بقيد آخر ولا مطلق؟ الشافعي يقول مطلق، والنفي ورد على المطلق فيعم. يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده سواء صرفت طرقه ويتحقق معنى الجوار ولا شفعة به، أو فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، يعني لا شركة ولا جوار. في هذه الصورة يوفق أبو حنيفة، ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه ولا شفعة به. ماشي. وهذا المفهوم هو أتى به منطوقا، فقال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا المفهوم جيء به بعد ذلك منطوقا. يبقى لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أنه ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه وهو مفهوم من الأول ومنطوق من الثاني، مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية أنه لا شفعة. طيب إذا حملت على الإطلاق يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده وإن صرف الطرق، حتى وإن إيه صرف الطرق وتحقق معنى الجوار لا شفعة. إذن هذا الآن تصرف الشفيع مفهوم جدا ولا عندك فيه إشكال؟ ماشي؟ كل ما في الأمر إذا شلت أحد المرادفين وأتيت المرادف الآخر ما قسم تساوي ما وقعت. طيب أنا أسأل سؤال الآن، هذه الدار يا أبو محمد بيني وبينك مملوكة على المشاعر، إذا أردنا أن نقسمها ماذا نصنع؟ لا لابد أن نحدد. مش هذا محمد معقول؟ محمد هذه الدار مملوكة على المشاعر الآن، نحن نريد أن نفصل هذه الشركة ونقسمها، نقسم هذه الدار ماذا نصنع؟ أول شيء لا تحصل القسمة بدونه إيه هو؟ نحدد، تقول هذا لك وهذا لي، يبقى وقوع الحدود هو أدنى ما تتحقق به، القسمة. يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده، أي في لا شفعة فيما قسم أي فيما وقعت حدوده. طيب تصرف الشافع الآن على الإطلاق، والنفي ورد على الإطلاق فيعم الصورتين، فإذا انتفت الشركة فلا شفعة، وإن تحقق الجوار لا شفعة أيضا. طيب تصرف أبو حنيفة قال لي لا، ده أنا لا شفعة هذه مقيدة عندي، لا شفعة في ما وقعت حدوده، هذا هو المطلق صح؟ ما وقعت حدوده أنا أقيده بكونه صرف طرقه، يبقى لا شفعة في ما وقعت حدوده وصرفت طرقه. طب مفهوم هذا إيه؟ أنه تثبت الشفعة إذا انتفى الأمران، يبقى لا شفعة إذا انتفى الأمران، ولا شفعة إذا ثبت هذا وانتفى هذا. لا شفعة إذا انتفى الأمران، لا شفعة فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، لا شركة ولا جوار فلا شفعة، ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه فلا شركة ولا إيه؟ ولا جوار. إذا انتفت الشركة وانتفت الجوار لا شفعة. طيب لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، مفهومه المخالف فتثبت الشفعة فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه وانتفت عنه الشركة وانتفى عنه الجوار. هذا لا معذرة مرة أخرى، تثبت الشفعة فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه فتحقق معنى الشركة، وتثبت الشفعة فيما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه وتحقق معنى الجوار. وبهذا ينتهي الكلام. ماشي، وأنا شرحته بالأمس يعني بطريقة أصعب من هذه، ما إن شاء الله لعل تكون أيسر. بعد أن انصرفتم بدقيقة واحدة أنا أدركت الخيط الذي فيها الحمد لله. ومن خالفه، ومن خالف عند الحنفية لا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود والتقييد عندهم لا شفعة فيما لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، وأتي بالمفهوم المخالف لهذا عندهم تقييد بصرف الطرق، تقييد وقوع الحدود بصرف الطرق. وهذا الحديث يستدل به، هذه المسألة أشبه ما تكون بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، هم أخذوا من الجملة الأخيرة قيد وعدوه إلى الجملة الأولى. لا يقتل مسلم بكافر، قالوا ولا زعاد في عهده بكافر. والمقدر في الجملة الثانية يعد إلى الجملة الأولى بالعطف، فيبقى ولا يقتل مسلم، طيب لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، قالوا بكافر. وذو العهد لابد أن يقيد الكافر فيه بالكافر الحربي، يبقى لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. ثم ينتقل هذا التقييد من الأول من الثاني إلى الأول، يبقى لا يقتل مسلم بكافر حربي فيقتل بالذمي. مثل هذا صنعوه هنا، لا شفعة فيما قتم، قالوا ووقعت حدود وصرفت طرق، فعدوا إليه القيد وجعلوا مفهوم المخالفة في الصورتين، وقالوا تثبت الشفعة إيه فيهما. تثبت الشفعة إذا تحققت الشركة فلم تصرف الحدود ولم تقع الحدود ولم تصرف الطرق، أو تحقق معنا الجوار وقعت الحدود ولم تصرف الطرق. وهذا الحديث يستدل به المخالف، هذا الحديث يستدل به المخالف. أنا عندي ضابط على اللي هي مبنية للمجهول، أنت تبنيها للمجهول وتستعن تبنيها للفاعل. وهذا الحديث يستدل به المخالف ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا، وقوع الحدود وصرف الإيه الطرق. هذا شرحناه. وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها، وهو أن الشفعة هل تثبت فيما لا يقبل القسمة أم لا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فاستعمل في النفي صيغة لم، فاستعمل في النفي صيغة لم. الشيخ يقول صيغة لم يعني إذا قلت لم يقسم فمعنى ذلك أنه يقبل الإيه القسمة. أما ما لا يقبل القسمة ما لا يقبل القسمة لا تستعمل معه صيغة لم، بل تستعمل معه صيغة لا. أقول هذا الشيء لا يقسم إذا كان لا يقبل القسمة. أما إذا قلت لم يقسم فهو قابل للقسمة، لكن هذه القسمة لم تقع به. الشيخ يقول وقد يستدل بحديث على مسألة يختلف فيها، وهو أن الشفعة هل تثبت فيما لا يقبل القسمة كاللؤلؤة مثلا، إذا قسمت ضاعت قيمتها، فهذه اللؤلؤة لا تقبل القسمة، فهل تجري فيها الشفعة أم لا؟ يقول فقد يستدل به من يقول لا تثبت الشفعة فيه، لأن هذه الصيغة في النفي، لأن هذه الصيغة اللي هي صيغة لم في النفي تشعر بالقبول، تشعر بقبول القسمة، فأقول لم يقسم إذا كان قابلا للقسمة. أقول لم يقسم فيما كان قابلا للقسمة. والشيخ أراد أن يؤكد هذا المعنى، فيقال للبصيري هذا ليكون بالأولى تثبت فيه الشفعة. اللي هو إيه؟ إذا كان فيما لا يقسم تثبت فيه الشفعة بطريقة الأولى. إذا ثبت الشفعة فيما لم يقسم وهي قابلة للقسمة تثبت فيه الشفعة على رأيه، وإذا كانت هناك شيء لا يقسم أصلا تثبت فيه الشفعة بطريقة الأولى. مقصودون لا لا، هو يريد أن يقول لك ما يقبل القسمة تجري فيه الشفعة، وما لا يقبل القسمة لا تجري فيه الشفعة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشفعة فيما يقسم، إنما الشفعة فيما لم يقسم، إنما الشفعة فيما لم يقسم، يبقى هو إنما الشفعة في القابل للقسمة، إنما الشفعة في القابل للقسمة، إذا لا شفعة فيما لا يقبل القسمة. شيخ ما الحكمة في مشروعية الرئيس الشفعة؟ نعم؟ ما الحكمة في مشروعية الرئيس الشفعة؟ دفع إيه؟ دفع الضرر المتوقع من الشريك الحادث. هذا بعد ما بشرت إذا كان المقصود صحيح، هذا كله صحيح. وقد يستدل بالحديث، أنا الآن في قضية الاستدلال ماشي، مثلا ما لا يقبل القسمة كاللؤلؤة في مذهب الشافعي تثبت فيه الشفعة ولا لا تثبت؟ طيب، وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها، وهو أن الشفعة هل تثبت فيما لا يقبل القسمة أم لا. أنا الآن يعنيني قضية الاستدلال. قال فقد يستدل به من يقول لا تثبت الشفعة فيه. طيب من يقول لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة؟ قال لأن هذه الصيغة صيغة لم، لأن هذه الصيغة في النفي تشعر بالقبول، فيقال للبصير مثلا لم يبصر كذا لأنه يقبل أن يبصر، ويقال للأفمة اللي هو الأكمة هو من ولد أعمى، الأكمة هو من ولد أعمى، ويقال للأكمة لا يبصر كذا فيستأل لأنه لا يقبل الإبصار، كده واضح. وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر فذلك إيه؟ الفرق هنا عندك؟ فذلك إيه؟ فذلك الاحتمال، وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر فذلك للاحتمال. الذي يظهر من هذه العبارة أن لم تستعمل فيما يقبل، ولا تستعمل فيما لا يقبل، وقد تقع كل واحدة منهما مكان الأخرى مجازا. وهذا الاحتمال احتمال مرجوح لا يصار إليه إلا الاحتمال غير مجاز. فذلك للاحتمال، للاحتمال المرجوح الذي لا يصار إليه إلا بدليل. فعلى هذا يكون في قوله فيما لم يقسم إشعار بأنه قابل للإيه؟ قابل للقسمة. فإذا دخلت إنما المعطية للحصر اقتضت انحصار الشفعة في القابل، فتنتفي الشفعة عن غير الإيه؟ القابل. طيب، عندئذ نقول إيه؟ إذا كنت تقول بقى بالشفعة، هذا استدلال من يقول الشفعة لا تجري في الأشياء التي لا تقبل القسمة. المقاول ابن سريج، قول الحنفية والمالك، وقول المالك اللي هو ايه؟ لا شفعة فيما لا يقبل القسمة، ده قول ابن سريج. قال بهذا القول الحنفية، وهو قول الإمام مالك، اختار بعده بعض أصحابه ورواية عن أحمد، وقول الصولي وابن سريج من الشافعي وغير ابن حزم ابن تيمية، لكن مذهب خلاف. طيب، احنا الان وجهنا هذا صح. طيب، اذا قلنا بان الشفعه تثبت فيما لا يقبل القسمه، كيف تستدل على هذا؟ تقول ايه؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه فيما يقبل القسمه. فثبوتها فيما لا يقبل القسمه من باب ايه؟ اولى. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه فيما يقبل القسمه، مع ان ضرر الشريك الحادث يمكن انت ان تتوقع منه بايه؟ بوقوع بالقسمه، بان تقع الحدود وان تصرف الطرق، فتتوقع من ضرر الشريك الحادث. اما ما لا يقبل القسمه ف فأنت لا تستطيع أن تتوقف فيه من ضرر الشريك الحادث فتثبت فيه الشفعة من باب أولى. قال وقد ذهب شذوذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات. الذي يعني يظهر أن الشفعة إنما تكون في الدار والعقار، وقد ورد الأثر لا شفعة إلا في دار أو عقار، لا شفعة إلا في دار أو عقار، العقار بتصب الأرض يبقى لا شفعة إلا في دار أو إيه أو أرض. وقد ذهب شذوذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات. فإذا كنت تشتري سيارة مثلا شركة لي نصفها مشاعا ولك نصفها مشاعا، فأردت أن تبيع نصفك، فهو يثبت أيضا الشفعة في إيه المنقولات. وقد يستدل بصدر الحديث من يقول بذلك اللي هو إيه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، والمنقول إذا ملك بطريق المشاع بين اثنين يكون أيضا لم يقسم تثبت فيه الشفعة، إلا أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار، سواء كان هذا العقار بيتا أو كان أرضا. لماذا؟ لأنه قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهذا لا يتصور في المنقول، إنما يتصور في الدار وفي العقار والأرض. مفهوم هذا؟ طيب، إلا أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار، إذا قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم دارا أو عقارا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستشيره فيها، يستأمره يعني يطلب منه أن يأمره، لا أمر إيجاب ولكن أمر مشورة، يبقى يستأمره بمعنى يستشيره. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها اللي هو من يلي هذه الأرض بالرعاية ويتولى هو رعايتها ويتولى هو قسمة دفعها على الموقوف عليهم، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا، أو أن يطعم منها صديقا غير متمول فيه، غير متمول فيه. ماشي، وفي لفظ غير متأثل. ماشي، شيء يسير. ايه، يعطي له شيء يسير. هو المتأثل يعني ايه، غير متمول يكون بالتمر أو بالتمر أو سلاسة. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو أن يطعم صديقا غير حلما، حل غير حلم من من وليها، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أن يأكل منها ولي الوقف أو أن يطعم الولي صديقا، حال كون الولي غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثر غير متمول فيه هو الشيخ هنا في الحاشية يفسرها الأخذ من مال الوقف بقدر العمال. الأخذ يعني متأثر متمول يعني متملك, متأثر يعني متملك ماشي. إذا غير متمول فيه يعني غير متملك لهذا المال, ومتأثر بمعنى متملك ماشي. إذا أو أن يطعم الولي صديقا غير حال كون الولي غير متمول فيه غير آخذ من ثمرة هذا الوقف, أن يأخذ من ثمرته ما يجعله مالا له يتملكه. يبقى غير متمول وغير متأثر غير متملك لهذا المال, مفهوم؟ يبقى الحاصل عندي أن ظاهر هذا الحديث أن من يلي الوقف يجعل له على رعايته أجرة بالدراهم والدنانير كده واضح, ولا نقول له لك مثلا عشر ما يخرج من الأرض, لا نعطيه أجر, لا نجعل أجرته مثلا عشر ما يخرج من الإيه من الأرض, لأنه حينئذ يكون متمول, يكون جعل ثمرة هذا الريع جعل جزء من ثمرة هذا الوقف مالا له يتملكه هو. وفي الحديث قال غير متمول ولا متأثر يعني ماشي, لا تصير ثمرة هذا الوقف مالا له, هذا معنى غير متمول. وغير متأثر أي غير مالك لهذا, غير مالك لثمرة الوقف. قال الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربة. ومعنى الوقف هو إيه؟ تحبيس الأصل وتسبيل الثمر. تحبيس الأصل بأن لا يباع ماشي, ولا يوهب ولا يورث, وتبقى العين كما هي. وتسبيل الثمرة أن ينفق ثمرة هذا الوقف وريع هذا الوقف يوجهه في جهة القربات. قال الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربة. وهو أي الوقف مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفا عن سلف, أعني الأوقاف. وفيه دليل على ما كان أكابر السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تبارك وتعالى, كما قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو عمر رضي الله عنه عمد إلى إيه؟ إلى أفضل مال عنده, وقال مال بخيبر لم أصب قط أنفس منه. وانظر إلى تعليل عمر رضي الله عنه المقصود بكونه لم يصب مالا أنفس عنده منه, وهذا يقتضي الضلالة به, لكن نفوسهم الكبيرة رجع لهم يتصدقون بذلك. وقوله تصدقت بها يحتمل أن يكون راجعا إلى الأصل المحبس وهو ظاهر اللفظ, ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة. مش تصدق, إن النبي قال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فلو قال الرجل جعلت هذه الأرض صدقة, هل يصح بهذا اللفظ الوقف؟ جعلت هذه الأرض صدقة, هل يصح الوقف بهذا اللفظ؟ تصدقت بثمرة هذه الأرض على الفقراء, هل يثبت بها الوقف؟ من قال يثبت بها الوقف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الصدقة في معنى الوقف, قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي أوقفتها, فيكون لفظ الصدقة من الألفاظ التي يحصل بها الوقف. ماشي. وقوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها يحتمل أن يكون راجعا إلى الأصل المحبس، أي وتصدقت بالأرض، والأرض ليس متصدقة بها إنما هي موقوفة، والمتصدق به إيه؟ ثمرتها، وهو ظاهر اللفظ، ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة. فلو قال جعلت هذه الأرض صدقة حصل بها الوقف عند بعضهم، ومن قال منهم بل لا بد من لفظ يقترن بها يدل على معنى الوقف والتحبيس، كالتحبيس المذكور في الحديث حبست هذه الأرض وتصدقت بثمرتها، أو أن يقول تصدقت بهذه الأرض أبدا، أو جعلت هذه الأرض صدقة مؤبدة أو محرمة، أو لا تباع أو لا توهب. ماشي. يبقى من الفقهاء من شرط أن يقترن بلفظ الصدقة ما يدل على معنى التحبيس والوقف، كالأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. في الحاشية بعض الفوائد، منها أن بعض العلماء يقول أن وقف عمر رضي الله عنه هو أول وقف في الإسلام. وقف عمر أرضاه بخيبر هو أول وإيه؟ أول وقف في الإسلام. وبعضهم يقول بل أول وقف في الإسلام هو المال الذي أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مال مخيريق، هذا وهب ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي المال وأوقفه، فكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم لمال مخيريق هو أول وقف في الإسلام. وبعضهم يقول بل وقف عمر هو أول وقف في الإيه؟ في الإسلام. قال فتصدق بها عمر، فتصدق بها أي عمر، غير أنه لا يباع إلى آخره. محمول عند جماعة منهم الشافعي رحمه الله على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو، من حيث هو وقف، يعني هذا الشرط ثابت بماذا؟ ويحتمل أن يكون قوله فين هذا؟ ويحتمل أن يكون قوله وتصدقت راجعا للسماء على عصر المضوح. لا، قول كده ثاني. لا، اقرأ كده. ويحتمل أن يكون قوله وتصدقت بها راجعا للسماء على عصر المضوح، ويبقى لفظ الصدقة على إطلاقه. هذه ليست موجودة عندي. قول كده ما احتمله. ويحتمله ايه؟ ان يكون قوله وتصدقت بها راجعا الى السماء على حسب المضاف، ويبقى لفظ الصدقه على اطلاقه. طيب والمعنى واضح. قال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وتصدقت بالإيه؟ بالأرض. فيأتي المبحث الذي ذكره الشيخ رحمه الله في أن هل لفظ الصدقة من ألفاظ الوقف أم لا، وإن أو يحمل قوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي بثمرتها، فيكون حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ويبقى لفظ الصدقة على إطلاقه، لأن الصدقة لأن ثمرة الوقف يتصدق بها حقيقة. ماشي. وتملك للفقراء مثلا، تملك لهم وتخرج عن ملك عن الملك بطريق الصدقة، تخرج عن ملك الواقف مثلا، أو تملك للفقراء، تملك للفقراء على معناه على ويبقى لفظ الصدقة على إيه؟ على إطلاقه، يعني على معناه الذي يطلق فيه. الصدقة تطلق على ماذا؟ الصدقة تطلق على مكانة مليكا بغير عوض، وثمرة الوقف تملك للفقراء بلا عوض، تملك للفقراء مثلا بلا عوض. قال فتصدق بها غير ألا يباع محمول عند جماعة منهم الشافعي رحمه الله على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو وقف، بمعنى أن هذا الشرط ثبت بالشرع ولا وهو ثابت سواء اشترطه الواقف أو لم يشترطه. فإذا قال أوقفت هذه الأرض على الفقراء ثبت هذا الحكم بالشرع، وهو أن هذه الأرض لا تباع ولا توهب ولا تورث، ماشي، ولا حاجة إلى اشتراط الإيه الواقف. ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشادا إلى شرط هذا الأمر، عمر رضي الله عنه، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشادا إلى شرط هذا الأمر. عمر رضي الله عنه أرشد من يلي أمر الوقف بأن إيه؟ بأنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، ويبقى هذا الشرط ثبت بماذا؟ ثبت بقول عمر ولم يثبت بالشرع. فيبقى من جهة اللفظ نستطيع أن نقول أن هذا من شرط الواقف، إن شرطه الواقف ثبت وإن لم يشرطه لم يثبت. طب ما الذي ينبني على هذه القضية؟ اللي هو جواز التصرف في مال الوقف. جعلت هذه أوقفت هذه الدار عن الفقراء. إذا قال إذا قلنا بالقول الأول اللي هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن هذا يثبت بالشرع سواء شرفه الواقف أو لم يشرطه، فبمجرد أن يقول جعلت هذه الأرض وقفا هي لا تباع، هي لا تورث، هي لا توهب، هي لا تخرج عن هذه الصورة التي وضعت عليها وحبست عليها، وبالتالي لا يجوز بيع مال الوقف. إذا قلنا بأن هذا عدم بيعها والتصرف فيها إنما هو مبني على اشتراط الواقف، فإذا لم يشترطه جاز التصرف في مال الوقف بالإيه؟ بالبيع ونحو ذلك. وأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى جواز التصرف في مال الوقف، والشافعي والجمهور يقولون لا يجوز التصرف في مال الوقف. فالخلاف بين أبو حنيفة والجمهور مبني على إيه؟ مبني على هذا الأمر، هل هذا شرط يثبت الوقف من حيث هو من جهة الشارع سواء شرطه الوقف أو لم يشرطه، أو هو شرط لا يثبت إلا من جهة الواقف. ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشادا، إرشادا وقع من عمر لمن يلي أمره الوقف، فتصدق بها عمر غير أنه إيه؟ قال له إن شئت حدثت أصلها وإيه؟ وتصدقت بها، فإيه؟ فتصدق بها عمر وقال غير أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. فهذا يعني الظاهر أنه إرشاد من عمر لمن يلي أمر الإيه؟ الوقف. فيكون ثبوته بالشرط الصادر من الواقف لا بالإيه؟ لا بالشرع. والمصارف التي ذكرها عمر رضي الله عنه مصارف خيرات، وهي جهة الأوقاف، فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة. هنا في عدة قيود. أنه لا يوقف إلا على لا يوقف على ما ليس بقربة، لا يوقف على ما ليس بقربة. القضية الثانية لا يوقف إلا على جهة عامة، لا يوقف إلا على جهة عامة. أوقفت مالي على الفقراء، أوقفت مالي على طلبة العلم. الشافعي رحمه الله يخالف في هذه القضية ويجوز الوقف على الجهات العامة وعلى الجهات الخاصة. فلو أوقف ماله على زيد وذرية زيد هذا يصح عند الايه؟ عند الشافعي. يبقى فلا يوقف على ما ليس بقربة، فلا يوقف على معصية، ماشي، ولا يوقف على ما ليس من الجهات العامة. هذا يخالف فيه الشافعي رحمه الله، ويثبت الوقف على الجهات العامة وعلى ايه؟ وناس بعيونهم، أوقفت مالي على أولادي، أو أوقفت مالي على زيد. القائد الثاني ماذا قلت؟ لا يجوز أن تسقط على الفرصة. بعضهم يقول هذا، يقول لا يخف إلا على الجهات العامة، أوقفت مالي على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، لكن أن توقف المال على زيد وذرية زيد هذا لا يصح. ماشي؟ عند الشافعي رحمه الله يجوز أن توقف على شخص بإيه؟ بعينه. طب والقربة؟ وأوقف، أرجع لهذا الحديث، فقال إيه؟ قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربة. ما المقصود بالقربة؟ فيها الشيخ يذكر فيها احتمالين، احتمال اللي هي القربة قرابة عمر رضي الله عنه، أو القربة اللي هي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ القربة يأتي في القرآن ومقصود به قرابة الإيه؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في آية الفيء وآية الغنيمة يذكر لفظ القربة، فالمقصود به قرابة الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ والقربة يراد بها هنا قرب عمر ظاهرا، ويحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون المقصود بالقربة قربة النبي صلى الله عليه وسلم. والرقاب قد اختلف في تفسيرها في باب الزكاة، ولا بد أن يكون معناها معلوما عند إطلاق هذا اللفظ، وإلا كان اللفظ المصرف مجهولا بالنسبة إليها. كأن يحدد مثلا في الرقاب، يعني في إيه؟ في اعتاق الرقاب، أو يحدد مثلا يقول في إعانة المكتبين منهم، أو نحو ذلك يعني. وفي سبيل الله قال هو الجهاد عند الأكثرين، ومنهم من عداه إلى الحج، وابن السبيل المسافر، والقرينة تقتضي اشتراط حاجته. هو اللفظ مطلق وابن السبيل، لكن ابن السبيل إذا كان محتاجا يعطى من الوقف. وابن السبيل قلنا والطيف من نزل بقوم والمراد قراه، ولا تقتضي القرينة تخصيصه بالإيه؟ بالفقر. وفي الحديث دليل على جواز الشروط في الوقف واتباعها. هو شرط أن يكون هذا الوقف على الأقربين وعلى ابن السبيل والضيف والرقاب والفقراء، شرط. وشرط أيضا لا جناح على من ولي أن يأكل منها بالمعروف، أو أن يطع الصديق غير متمول فيها، وفي لفظ غير متأسر. ماشي. وفيه دليل على جواز الشروط في الوقف واتباعها، ولعلهم يقولون شرط الواقف كشرط الايه؟ الشارع. شرط الواقف كشرط ايه؟ الشارع، واجب اتباعه. وفيه دليل على المسامحة في بعضها، وفيه دليل على المسامحة في بعضها في بعض الشروط، حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط، يعني لا يشترط التحديث في كل ايه؟ شيء. وقوله غير متأثل أي متخذ أصل مال. يقال وتأثلت المال أي اتخذته أصلا. وإنما يجعل المال أصلا إذا إيه؟ وإنما يجعل المال أصلا إذا تولك. يبقى غير متأثل أي غير متخذ أصل المال. يقال تأثلت المال أي اتخذته أصلا ولا يكون ذلك إلا بعد التملك. ولا يكون ذلك إلا بعد التملك. يقول الشاعر إيه؟ ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل مؤصل على أصول. ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ماشي طيب نتوقف هنا. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.